بسم الله. كان يا مكان في سالف العصر والاوان شو ما بيجي يقول كده في الف ليله وليله، ولو بيحكي في قصه ابو زيد تلاقي المسجد اتملى على الاخر. ما عاوزين ناي، ما عاوزين مزمار. عنايه الله لمريم، الكل مستني زكر. طب اللي كان هيجي كان هيبقى شكله ايه ولا نظامه ايه؟ فربنا قال لها اللي انت عاوزاه كان هيبقى ايه يعني؟ لقد اعطيناك انثى كملت في نساء العالمين مريم. بل ان الله اصطفاها على نساء العالمين وسيخرج من نسلها عيسى ابن مريم الوجيه في الدنيا والاخره. ده هي ما نظرتش لسيدنا إبراهيم، ما نظرتش للعمران، ما نظرتش للفلان. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت يا رب طالما ما طلعش ذكر تأملا هسميها العابدة مريم. مريم معناها العابدة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. مش قبول عادي. مريم، مريم راحوا واخدينها كده وهي صغيره ودخلوها المعبد بيت المقدس. مريم الاحبار جمعوا نفسهم والكبير معاهم. واحد منهم يقول انا معلم الاطفال اذا دخلوا الى هذا المكان انا الذي اكفل مريم. واحد تاني يقول لا انا قريب مريم من بعيد انا اللي اكفل مريم. واحد تاني يقول لا ده انا بقى كبيركم في المسجد الاقصى انا اللي اكفل مريم انا اللي اكفل مريم. اصل ربنا لازم يعتني بمريم ولازم اللي يكفلها يبقى راجل محترم. عناية الله لمريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اتخيل اي فاكهة انت بتحلم بيه محطوطة كده نازله جبريل ينزلها ويطلع تاكل مريم. دخل عليها زكريا لا عندها الرزق اتعجب اتعجب مريم تهموها وهي اكرم نساء العالمين في عصرها. كان عندها كم سنة؟ ده ما تعدتش 17 يا اخوان. كل الاحداث دي بنت صغيرة 17 سنة. اذا خدت الامر من الله انها ما تردش. اصلا هترد تقول ايه؟ المظلوم احيانا لما بيلاقي ما فيش عنده ادلة يثبت بيها ببقى هيموت. مريم. اجتمع الاحبار ليكيدوا لمريم وكلهم اراد ايذاء. تخيل بقى عيل صغير، عيل صغير خالص يعني شوف منظر الواد الصغير لما بينطق بتبقى فرحان بيه. بابا ماما تخيل بقى الصوف الجميل ده الصغير خالص بيقول بقى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. عناية الله لمريم. فضيلة الشيخ ايمن صيدح. والان مع المحاضرة. الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرضه والسماء سماء انحنت له الأصلاب وعنت الوجوه والجبال. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه. إن الله اصطفى آدم. وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه. وسل أيوب لما شفاه. وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه. وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه. وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه. وسل إسماعيل من الذي فداه. وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه. وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبده الله. بل سل الكون كله يا ابن آدم ستعلم أن الكون يوحد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا منازع له. جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به سعد من عاش بقلبه ولسانه يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذاء. سل عن محمد ذراع الشاه. سل عن محمد الجذع لما بكاه. سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ ما زاغ البصر وما طغى. في حد شاف اللي شافه النبي؟ اللي هيقول كده لا يعمى. حد شاف اللي شافه النبي؟ هل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه؟ أو وطأت قدم؟ حد مشي في المكان اللي مشي فيه النبي في السماوات العلى؟ هل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه؟ كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد رسول الله. ثم أما بعد أحبتي، الآن أيها الأحبة، لا نستطيع بعداً عن المسجد الأقصى، ولن ينسى أحد منا هذا المسجد أبداً، فتعالوا بنا نقترب منه، نتوقف وقفة لطيفة مع مريم عليه السلام، تحية من عندنا لأمة صالحة لعابدة قانتة. لا نقول هذا الأمر من منطلق النبوة، إنما نقول من منطلق أنها عابدة لله رب العالمين. مريم، تعالوا نتحدث عن عناية الله جل وعلا لمريم. أنثى كملت في عالم النساء ارتفع قدرها وزاد شرفها بتقدير الله وتشريفه إياها. تعلمون أن أم مريم كانت لا تنجب، أم مريم ما كانتش بتخلف. الناس بقى اللي كل شويه تسمع الاعلانات وعاوزه تجري على الاسباب، وطبعا الاسباب مطلوبه لان رب الاسباب هو اللي طلب مننا كده، بس لابد انك ترجع الامر في نهايته وبدايته لمن؟ لله. لان ربنا بيهب لمن يشاء الاناث، ويهب لمن يشاء الذكور. او مين اللي بيدي بقى؟ والهبة، الهبة إذا أتت فلتعلم أن الواهب سبحانه حين يعطي لا يسأل عن سبب. فإذا قلت رب هب لي من لدنك، فرب هب لي من غير حول لنا ولا قوة، اللهم هب لنا الرحمة يا رب. إذن الهبة هنا معناها أنك بتقول يا رب اديني وأنا مش قد الحكاية دي، الله أكبر، وأنا مش قد الحكاية دي، هتصلي على النبي. تعال بقى نقول لك القصة، بس عيش بقلبك ناحية المسجد الأقصى. اللهم خلصه من أسر اليهود. اسمع حبيبي، كان يا مكان في سالف العصر والأوان. شو ما بيجي يقولوا كده في ألف الليلة وليلة، شو يقولوا كده؟ ولو بيحكي في قصة أبو زيد تلاقي المسجد اتملى على آخره، ما عاوزين ناي، ما عاوزين مزمار. عمران عليه السلام، طبعا هو مش سيدنا عمران اللي هو والد سيدنا موسى، في فرق بين موسى بن عمران ومريم ابنة مين؟ هم مش اخوات، ده الفرق بينهم ايه؟ بعيد جدا في الزمن. ها صح ولا لا؟ عشان نركز في الأمر. زوجه عمران كانت لا تنجب، وزوجها عمران كبر في السن، فسارت في الصحراء يوما. عيش معايا الموقف لان احنا ناخد دروس وعبر من المساله دي. فسارت في الصحراء يوما فوجدت عصفورا يطعم فرخه الحبه، الحب الغله فول اي حاجه، وحطاها في فم الفرخ بتاعها. فنظرت زوج عمران وهي من بيت طاهر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. فهي من بيت طاهر، إياكم أن تظنوا في نظرها للفرخ حين يطعم من قبل والده أو أمه أنها تضجر من قضاء الله أو لا تصبر عليه، لا، لازم نفهم الأمور صح. فلما رأت العصفورة يطعم ولده اشتهت الولد، قالت يا رب يا من رزقت العصفورة فرخا يطعمه إني أشتهي الولد. كانت لا تحيض، والتي لا تحيض لا تنجب، بينما هي تشتهي ذلك طلبته من من؟ فحاضت في التو واللحظة بقدرة الله. إذن سبب من أسباب الإنجاب وصل. فلما طهرت، لما طهرت اغتسلت وقعها زوجه جميعها جماع فحملت. الأول قبل ما نحكي القصة ونمشي عندها لازم الموقف نستفيد منه. هي رأت العصفورة يطعم فرخة، رب أنا عاوز ولد بقى يا رب، لا مش الطريقة كده، يا رب أنا بقى كده يعني أنا وحيد وبتاع وعاوز اللي يورثني وعاوز اللي يقوني بعد. ما خلي بالك مسألة خطيرة هنا، ما قالت ذلك. أمال هي تمنت الولد ليه يا شيخ؟ أصطبيت طاهر حين تمنت الولد أرادت أن يحمل هم الدعوة وأن يبلغ كلمة التوحيد للناس أجمعين، فهو بيت طاهر، أرادت من خلال إطعام العصفور لولده أن تطعم ولدها الصغير فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرأفة والرحمة على ولدها، لينظر الله جل وعلا لها بعين رحمة فيغفر لها. إزاي؟ عندك شاهد من الكلام ده؟ اسمع بقى بعد ما تصلي على النبي محمد. في الصحيح أن امرأة أتت إلى عائشة زوج النبي محمد، ست كده جات ومعها بنتين، امرأة ومعها جاريتان، فوقفت أمام عائشة تطلب منها صدقة لله يا محسنين، شو بقول كده؟ فالسيدة عائشة بحثت في البيت، بيت النبي، لا صلى على النبي بقى، بيت النبي عندنا أكل؟ ما في أكل، ما ليه الموجود جو؟ تمر، ده أنت لو رحت اشتريت شوية تمر كده من عند الشيخ مختار وحطيتهم عندك كيلو ولا اتنين كيلو يأكلوك شهر على حسب أكل النبي محمد. تعال شوف بقى كده تمر. فدخلت عائشة جوه فما لقتش إلا ثلاث تمرات، زوجها مات زوجها ومشية بالبنتين مش لاقية، وهي صادقة عاوزين ناكل، قالت لها خد، مسكت الثلاث تمرات، خد يا بنتي خد يا بنتي، وهي خدت واحد. الأولاد من شدة الجوع خلصوا التمرات بتاعتهم، البنت الأولانية من شدة الجوع خلصت التمرة، والثانية من شدة الجوع خلصت التمرة، الأم لسه هتاكل مهما كلتش من زمان، هي كمان لسه هتاكل. فجذبت الطفلة الأولى ثوب أمه، يم عاوزة إيه؟ التمرة. والبنت الثانية راح شدها من الناحية الثانية، فراحت مطلعاها من الفم أسماها، مديها البنت دي نص والبنت دي نص. فعجبت عائشة من رحمة هذه الأم بأطفاله، فأخبرت الحبيب المصطفى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بفعلها قد أوجب لها الجنة. أنتوا يا نسوان اللي بتسيبوا البيت وتجروا سيبوا عيالكم الصغارين، إن الله قد أوجب لها الجنة عشان بتأكل ابنه. أمال إيه؟ هي مسألة عياله خلاص، في رحمة يا إخوان، في رحمة تحط كده وتحتسب الأمر لله. إياك أن تظن أن زوجة عمران أرادت الولد لمجرد الأباهة والفشخرة اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنا عندي عزوة 15 عيل ماشي، اسمع بس القصة وعيش الموقف عشان تعرف إحنا فين والناس دول كانوا فين. يبقى زوج عمران حين اشتهت الولد أرادت أن تتعبد إلى الله بالحنان على ولده، وأرادت أن يعطيها الله ولدا ذكرا ليحمل هم الدعوة، فحملت فلما حملت قالت إبقى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي ده بيطلع من جوه ألاف مؤلفة وبيدي ويبين نفسه قدام الناس، ده مش يبين نفسه قدام الناس بس، ده مش عشان الألاف والمؤلفة، ده في واحد يطلع ربع جنيه يا عم بتعمل كده ليه؟ أصلا هدفع. لا ده وانت بتطلع تتواضع، وانت بتطلع تنزل لتحت تسجد لله، وانت بتطلع تقول يا رب انا طلعت واتمنى انك تقبل. شوف بتقولي بقى ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا، اسمع بقى بتقول ايه، فتقبل مني انك انت السميع العليم. ليه قالك كده؟ انك انت السميع العليم، انت يا رب تسمع دعائي ونذري لك. ما تزعلوش مني بقى، لم تنذر للسيد البدوي، بعد الناس هتزعل هتقول مدد، ما تصلي على النبي بقى، ده هي ما نظرتش لسيدنا ابراهيم، كانت عارفه ان في سيدنا ابراهيم وهي تؤمن بسيدنا ابراهيم، ما نظرتش للعمران، ما نظرتش للفلان. ربي اني نظرته لك انت يا رب ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أنت تعلم يا رب ماذا أريد وماذا أقصد من هذا النذر، إني أقصد به وجهك. أي حد صالح على عينه وعلى راسه، أظن مش أكرم من الحسين سيد شباب أهل الجنة، لا يحل لك أن تنذر للحسين ولا للسيدة زينب ولا للسيدة عائشة ولا للسيدة خديجة ولا للنبي محمد. ايه بقى بعد النبي هتتكلم؟ محدش يتكلم بعد النبي بقى، خلصت بقى خلصت، احنا عايزين نروح الجنه. احنا هنعاند ليه؟ عشان مين؟ عشان اشخاص؟ احنا عايزين نروح الجنه. اسمع بقى رحمني الله واياك. فلما وضعت، انظر بقى، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت ربي إني وضعتها أنثى، النذر اللي كنت عامله لك يا رب طلع أنثى. اليهود في الفترة ديت اليومين دول الله يخرب بيوتهم، إنما يمه كانوا مستضعفين ومنهم ناس كانت مؤمنة، فكلهم منتظرين ميلاد المسيح الملك المخلص، بس مش عارفين هيجي ازاي، ما كانوش متخيلين انه يجي من غير اب. هم عارفين ان فيه ملك سيأتي ليخلص اليهود مما هم فيه من عذاب الامبراطور، فإذا بدا النجم في السماء علموا انه اقتراب ميلاد المسيح، فانتظروا وعلموا أنه سيأتي من هذه السلالة الطيبة. فلما حملت زوجه عمران قالوا بس إحنا مستنيين الملك المخلص، فلما جت تضع الكل كان مستني بقى في ساحة كبيرة، حتى الملك الإمبراطور الظالم كان خايف وكمان وعمال يقول يا ترى هيتولد ولا مش هيتولد، أول ما يتولد اخطفوه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فاليهود راحوا ماشيين وقعدوا يسبوا ويلعنهم زي حالتهم، وبدأ النساء يخشوا على زوج عمران يقولوا لها داري الفضيحة اللي انت فيها، كنا مستنيين المسيح طلع أنثى. وعمران برضو يقولوا اتقوا الله، يقولوا لا، وبدأوا يتجاروا من المسألة. فهي اشتكت لله قالت له يا رب أنا كنت ناظرة اللي ببطني يطلع ذكر بحيث يتحط في قلب المسجد الأقصى يحمل هم الدعوة ويختلط بالناس ويسافر ويجي ويجاهد، إنما الأنثى عمل بها إيه؟ هل هي زعلت عشان ربنا أعطاها؟ لا، هي زعلنا عشان ربنا برضه. قالت رب إني وضعتها أنثى، هي بتقول لمين؟ ولذلك على طول والله أعلم بما وضع. هنا بقى كلمة جميلة أوي، وليس الذكر كالأنثى. إن قلنا إن الكلمة دي بتاعت حنة أم مريم يبقى بتقول لربنا يا رب الذكر كان هيشيل هم الدعوة أكتر من الأنثى. بعض العلماء قالوا لا، ده الكلام ده كلام ربنا، إن ربنا بيقول لها إيه؟ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي أن هذا الكلام هو كلام الملك. معناها إيه بقى لو كان كلام ربنا بيقول لها والله أعلم بما وضعت من أنثى؟ إذا كان الكل بيقول لا بلاش الأنثى كنا عاوزين ذكر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الذي تنتظره هذه المرأة بالأنثى الذي أمر بنزولها رب العزة جل وعلا. يعني إيه بعد ما تصلي على النبي؟ يعني بيقول لها إذا كنت زعلانة وليس الذكر الذي تتمنينه أنت بصفتك واحدة من البشر، ما كلنا بنقول يا رب اديني، هو أنت شعرفك من اللي جاي لك خير وعسى أن تكره شيئا وهو كذلك أراد الله أن يعلمنا. بيقول لها الولد اللي أنت عمال تقول يا رب يجي لي ولد ذكر، ولما يجي لك أنثى المثل بيقول لي بقى لما قالوا لي ولد قلت ظهر سنة، ولما قالوا لي ده بني قلت البلاوي جاية. في ناس تعمل كده، أراد الله أن يعلمنا. الكل مستني ذكر، طب اللي كان هيجي كان هيبقى شكله إيه ولا نظامه إيه؟ فربنا قال لها اللي أنت عاوزاه كان هيبقى إيه يعني؟ لقد أعطيناك أنثى كملت في نساء العالمين، بل إن الله اصطفاها على نساء العالمين، وسيخرج من نسلها عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة. يبقى اللي ربنا يدولك ارضى بيه، ارضى بيه. ولذلك في واحد اتجوز اثنين وربنا بقى يجركم من زواج الاثنين، واذا كان في خير اسال الله ان يعطيكم جميعا كل واحد زوجتين. صح يا شيخ مصطفى؟ صح، ما نعملش مشاكل لنفسنا. مفيش حد هنا متزوجات؟ لا ممكن، مش متزوجات انا قصدي عشان هم كل واحد يديله ربنا ايه؟ قولوا انتوا بقى عشان مش هتتصح هنا زوجتين. ان ما كانش في الدنيا في الجنه، لان اقل واحد في الجنه خلي بالك له اثنين، اقل واحد. فرصه يا عم، انت بتوحدش الله ليه؟ في واحد اتجوز اثنين، فلما اتجوز الاثنين دول واحده منهم خلفت ولد، واحده الثانيه خلفت ايه؟ بنت. فبداوا الاثنين يعندوا بعض، ده حقيقية الحكاية، بدأ الاثنين يعندوا بعض. طبعا بتاعة الذكر هي اللي كسبانة في اللحظة دي. أيوة يا حاج، لما قالوا لي ولد قلت ظهر انسند، لما قالوا لي ده بني قلت المصايب جاية. فطبعا أم البنت مهضرتان إن كيدهن عظيم، وتلاقوهم عفاريت في الشتائم، أطول منك، ده أنا أحلى منك، ده أنا شعري يتلف على البكر، أنا عينيا خضرة من أكل إيه؟ البرسيم. ها؟ سبحانك يا رب. يقف قبل بعض في البلكونات، أنتوا بتروحوا الشغل ما تشوفوش حاجة، يحفظون أحدث قواميس الشتائم. فإذا قلت للواحدة فيهم يا حجة أنت يلا حافظة الأغاني كلها، يلا حافظة قواميس الشتائم، اقري لنا الفاتحة، تقول لك بقى اهدنا الصراط المستقيم. كيم جاء من الصين، من عند كيم. عجيب، أنا عندي ولد أحسن منك، ربنا اداك بنت. فأم البنت قالت كلمتين حلوين، أو قالت إيه؟ وما ضري أن تكون جارية. يعني إيه اللي يزعلني أنها تكون بنت؟ تغسل رأسي وتكون الفالية، تغسل رأسي وتكونها، يعني الفالية تنزلني كده تقعد تمشط في شعري وتفليني، وما ضري أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية، وترفع الساقط من خمارية أو إزارية، هدومي توع كده طرحة ترعد لهالي، إنما الرد مش فاضي، وترفع الساقط من إزارية حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروانة أو معاوية أصهار نسب وأنساب عالية. تلاقوا يعني وإيه يعني؟ ابنك ممكن يطلع فاشل، ابنك ممكن يجيب لكم خراب البيت كله، البنت ممكن تتزوج عالم من العلماء، ممكن تتزوج المحافظ، ممكن تتزوج تصلى على النبي محمد. ليه لا؟ ليه لا؟ لما جيلك بنت يعني خلاص مش لازم يعني البنت يعني هي اللي هتنزلك تحت، ممكن تحطك في مكان عالي. انت عارف مروان سمع بالحكاية قال ايه ده؟ ايه العرب عمالين يتنقلوا عبارات جميلة كده؟ مين دي؟ قالوا ده أم قالت كذا كذا كذا، فجر بسرعة وخطبها مروان ودفع 100,000. الوقت كان هيجيب ايه؟ 100,000. وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضع. فدفع 100,000 مهر، أغلى حاجة، وخطبها على ما تكبر بقى هي تبعه. فالأم فرحت. معاوية علم بخبر الأم فسأل عنها، قال هي فين البنت دي مخطوبها؟ قالوا سبقيك مروان. فقال برضه لابد أن أصل رحمها، فدفع 200,000. بقى الأم جالها كم ألف؟ 300,000 يا باشا، عشان بنوتة كانت بتعيرها. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، راحت مسميها اسم حلو بقى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم، في لغتهم معنى مريم العابدة، مريم معناها العابدة، قالت يا رب طالما ما طلعش ذكر تيمنا هسميها العابدة مريم، مريم أي العابدة. ولما سميتها مريم ما قالتش عشان تغيظ الأعادي وتكيد العزال، لا، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أنا عايزها صالحة يا رب. واحد يقول لي بس هنا بقى أصلها قالت وذريتها وهي ما خلفتش إلا عيسى ابن مريم، يبقى إيه كلمة وذريتها؟ يطلق لفظ الذرية، خلي بالك، على الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر. يعني واحد يقول لك أنا عندي ذرية ويطلع واحد، ما تقولوش أنت كذاب، دي لغة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، مش قبول عادي، بقبول إيه؟ حسن. وأنبتها نباتا حسنا، هي يكفي أن ربنا يتقبلها، إنما من زيادة الفضل على أم مريم فتقبلها ربها بقبول، مش أي قبول، حسن. وما ربنا يقول حسن بقى تعرف معنى القبول، اللهم تقبلنا قبولا حسنا يا رب. إيه وكده الله يكرمه بإخلاص كده إن شاء الله يقبلك الله. اسمع حبيبي، إلى هنا انتهت قصة أم مريم، ما انتهتش يعني، بس أنا عاوز أعرج بك إلى عناية الله لمريم. مريم راح واخدينها كده وهي صغيرة ودخلوها المعبد بيت المقدس، اللهم احفظه يا رب، أيقظ قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. خدوها على المسجد الأقصى، واحد يقول استنى بس، واحدة تنذر بنتها، ده دليل يؤكد كلامي الأولاني إن أم مريم ما كانتش قصدة من الولد اللي يجيلها إن هي تستمتع بيه لمجرد ولد تلبسه ومش عارف إيه وفي يونكة وبتاعه وتوديه المدرسة، لا، إنما كان المقصود إنها تبتغي وجه الله، فإن النذر معناه إن الولد يروح أمه ما تشوفوش بقى إلا فترات بعيدة جدا. فودوها هناك في قلب المسجد الأقصى، وكان هناك قانون يحرم دخول الإناث، بس في هناك أيضا ما يبيح قبول النذر طالما واحدة نظرت ما في بطنها لله، وده مش أي بيت، وكل الأحبار عارفين إن اللي جاية دي هتبقى صالحة، بس مش عارفين إن هيبقى منها عيسى. فلما حملت إلى المسجد الأقصى قالوا لا مش هنقبلها، فسيدنا زكريا قال لهم لا، ما رفضنا نذرا قبل ذلك، وده بيت طاهر. قالوا لا، لما بحث لهم في قوانينهم أخرج ما يعطيه الحق بأن تدخل مريم إلى المسجد، بس قالوا له إيه، نعمل لها حجرة بحيث أنها ما تختلطش بالناس ولا بالعباد ولا الزهاد ولا الأحبار، فبنى لها زكريا حجرة مجاورة في قلب حرم المسجد الأقصى. دخلت الطفلة الصغيرة، عاشت طفولتها؟ لا. أمها استمتعت بها؟ لا. الناس دي كانت مخلصها أمرها لله. فلما دخلت بقى قالوا ما هو لابد إن حد يكفل مريم، وأمها ما تنفعش تخشها، احنا مانعين دخول الإناث، فمن يكفلها؟ الأحبار جمعوا نفسهم، والكبير معاهم، واحد منهم يقول أنا معلم الأطفال إذا دخلوا إلى هذا المكان أنا الذي أكفل مريم، واحد تاني يقول لا أنا قريب مريم من بعيد أنا اللي أكفل مريم، واحد تاني يقول لا ده أنا بقى كبيركم في المسجد الأقصى أنا اللي أكفل مريم. طيب أنت يا زكريا هتكفل مريم؟ قال نعم. قالوا لا، فاختصموا. فالكبير بتاعهم عنده حكمة، قال لهم طالما اقتصمتم نلقي الأقلام. إيه الأقلام؟ كل واحد عنده قلم خشب يكتبوا عليه اسمه، وجابوا الأحبار طبعا كتير من ضمنهم سيدنا زكريا، وقالوا نلقي الأقلام في داخل حجرة مظلمة، ثم يأتي غلام صغير ويدخل إلى الحجرة ليلتقط قلما، يستهمون يعني يعملوا رفة قرعة بس من خلال الأقلام، فراحوا جايبين الأقلام مخلطينها ورميينها في حجرة مظلمة، وقالوا الواد صغير يدوبك بيعرف يتحرك ادخل، فراح داخل بيمد إيده لكي يحمل قلما باسم يكفل مريم، فلما دخل الولد الصغير كادت يده أن تسقط على قلم غير قلم زكريا، فأخذ جبريل يده فوضعها على قلم زكريا بقدرة الله. أصل ربنا لازم يعتني بمريم، ولازم اللي يكفلها يبقى راجل محترم نبي الطاهر، فالولد الصغير راح طلع بالقلم بيفكه كده، قالوا الله ده اسم زكريا. فاليهود قالوا ايه، لا لا لا لا لا، هذه الحجرة مسحورة والود أساسا مرتشي. اه يا فشلة، الواد الصغير ده مرتشي؟ ده مرتشي ده الواد مش قادر يمشي، ده الواد ما يعرفش حاجة، تعبين الدنيا، الله يخرب بيوته، سبحان الله. قالوا لا لا، الحجرة مسحورة والواد أساسا واخد حاجة، طب نعمل ايه؟ قالوا نخرج إلى نهر جاري في وضح النهار، ايه الحجر المظلمة والواد الصغير نعرف راح ازاي، ونلقي الأقلام في النهر الذي يجري، القلم الذي يسير ضد الماء هو الذي يكفل المرء، والأقلام اللي تعدي تمشي مع المية ما تكفلش، فألقوا الأقلام في الماء فسارت الأقلام جميعها مع الماء إلا قلم زكريا ضد الماء بقدرة الله. هات القلم، طلع قلم من زكريا. قالوا لا لا لا، احنا نسينا الألم اللي يجري مع الطيار هو اللي يكفل مريم. الله يخرب بيوتكم يا أبو علي، مش فايدة فيهم أبدا، مش هيصلح حالهم أبدا. فراحوا جايين على النهر وقالوا إيه، الذي يسير مع الماء هو اللي يكفل مريم. فألقوا الأقلام مرة ثانية، فإذ بالأقلام جميعها تسير ضد الماء إلا قلم زكريا مع الماء بقدرة الله. خلاص يا عم الحاج أنت وهو؟ قالوا لا. قالوا لا، إحنا نعلق في الأقلام شيء يثقلها الأسفل ونرميه، هتغوص تحت، اللي يطلع الأول يكفل مريم. فألقوا الأقلام في الماء فغاصت جميعها إلا قلم زكريا بقدرة الله. قالوا هنعمل إيه بقى؟ بصوا لبعض قالوا هنجيب الأقلام منين؟ ما نزلت في النهر، خلاص يكفي المرء. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان في سنة من السنين بدأ الأحبار يضيقوا على زكريا ومريم، يقول لك ما عادش بيجي لنا فلوس في المسجد الأقصى، ويقسموا الذهب بالكياس ويأكلوه، ويجيبوا نصيب زكريا لأنهم عارفين أنه يكفل مريم ويقللوا، فكان يحط لها على الأد وهو يأخذ على الأد، فكانت تمسك الرغيف العيش يجي لها الناس من برة يقول لها يا مريم ابن مشلول بنت عيان نريد الطعام الذي في يدك فتعطيه، فكانت لا تأكل كثيرا وما تنام بليل، كانت تعبد الله جل وعلا، فبدأت تعبد الله بالليل مش عارفة تأكل، فتعبت مريم ومرضت من شدة التعب الذي هي فيه، فكان الناس يقولوا مريم بناخد منها اللقمة تشفي المرض، مريم إذا دعت شفي المريض، وأبرئ مش عارف إيه، الله إيه الحكاية؟ فالأحبار قعدوا يتنظروا ويضحكوا يقولوا لو عارفة تشفي كان شفت نفسه، بس يا خايب انت وهو، شوف مريم لا تنام بليل، عاوز قدمها ما توجعهاش، ما بتنامش وما بتاكلش، ما انتوا مقصرين عليه. لما ضاق الامر وجدت مريم ان الرزق ياتيها من قبل الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فاكهه بقى، ده جاي منين؟ ده من السماء، جاي منين؟ من عند الله. فاكهة جميع الأنواع، اتخيل أي فاكهة أنت بتحلم بيه محطوطة كده، نزله جبريل ينزلها ويطلع تأكل مريم. دخل عليها زكريا لا عندها الرزق، اتعجب، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا الحلال يا رب. شفت انت قلت يا رب، هنالك دعا زكريا ربه، زي ما انت عملت دلوقتي، هنالك في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت وفي الحال، هنالك دعا زكريا ربه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكاء النبي بقى، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي، رجعنا لكلمة هب لي، يا رب أنا كبير في السن وزوجتي عاقر، يعني بالعربي ما فيش حاجة تقدر تخلنا نجيب ولد، فلما قال هب لي أي يا رب أريد منك من غير حول لي ولا قوة، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ركز بقى في اللفظ القرآني الجميل، بس بعد ما توحد الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ده كان المفروض يقول يا رب إنك مجيب الدعاء، إنك مجيب، إنما ده قال إنك سميع، كأنه يقول ذلك، يا رب أنا مسألة الإجابة أنا واثق منها، وبرضو مسألة السمع أنا واثق منها، إنك سميع الدعاء، بمجرد أنك ستستمع ستجيب دعائي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، ما هو عاوز حاجة من ربنا يعمل إيه؟ يدخل في الصلاة. حبيبك النبي كان إذا حزبه أمر يصعب عليه الأمر يدخل في الصلاة. إحنا ليه بننسى الحكاية دي؟ شوف شوف اللطيفة الجميلة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يا الله، مش أي واحد، ده كمان ربنا ما بشروش يقول له هيجي لك مولود أو زوجتك هتحمل، لا، إن الله يبشرك وراح مسميله اسم الولد اللي هيجي. إيه ده؟ إيه القدرة دي؟ فنادته الملائكة. كلمة نادته الملائكة، هو مش كل الملائكة نادت عليه، هو جبريل اللي نادى. بعض الناس يقول لك أمال إيه نادته الملائكة؟ لأن الصوت أتاه من كل جانب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا به من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام. الله أكبر على الأدب بتاع زكريا مع زوجته، أنى يكون لي غلام يا رب وقد بلغني الكبر. جاب نفسه الأول، ما عبش زوجته، ما قالش زوجته يا رب ما بتخلفش عاوز اتجوز، زوجته يا رب عاقر. خلي بالك ان سيدنا زكريا لو اتجوز واحده صغيره كانت خلفها، يعني سيدنا زكريا ما كانش ممتنع عنه الاسباب. الواحد بقى عنده 85 سنه وبيخلف، امال هو قال دي ليه؟ ادب النبوه. ما راحش قال للدكتور معلش مراتي ما بتخلفش وانا جبت اثبت ناحيه طبيه، لا. طب هو بيقول قدام زوجته؟ لا. أمال من غير ما تشوف زوجته تأدب مع زوجته، خشي على زوجته أن يكسر قلبها، مؤدب حتى هو بيدعي ربنا. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هلا طب ازاي ازاي رب يجي لي الكلام؟ جاله الإجابة على طول، قال رب اجعل لي آية. طب أنا عاوز آية. خلاص كده، مريم يرسل لها الله جل وعلا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، كانت بتعتزل الناس وتعبد، فتمثل لها جبريل بشرا سويا كامل الأعضاء، شعر، عينين، أنف، أذن، شكله جميل. فلما شافته كده قالت إيه؟ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وعشان بقى هي عارفة نفسها صالحة وكريمة وعفيفة، عشان ما تفكرش كتير يا اللي واقف قدامي، ولم يمسسني بشر. لما واحدة تقول كده الواحد هيجي لي ازاي ولد ولم يمسسني بشر، يقول لها خلاص ما أنا قدامك أهو. لكن عشان تعرف إنها من أغلى نساء الأرض، قالت ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي. خليك في جنب، ولم أكو بغي، مش مستنياك. ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله أكبر، ده خلصت. فكان أمر الله كن فكان. الولد والحمل في الجرنال من حوالي أسبوع تقريبا اللي قري بعض الأخبار، كانوا حبسين أنثى في حديقة حيوان بمفردها دون أن يقربها ذكر، وهم عارفين تماما إنها محبوسة للفرجة، أنجبت من غير ذكر. هم دلوقتي بيعجبهم بيدوروا في الحتة دي، أنجبت من غير ذكر، قادر سبحانه أن يدلل للناس على قدرته. كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر، حملت مريم. قالوا في بعض الروايات أن أول من فطن لحمل مريم يوسف النجار، فقال لها يا مريم أيوجد بذر من غير ثمر؟ في ثمرة، في بذر قدامنا كده لازم يكون في ثمرة. قالت له نعم يوجد بذر من غير ثمر. قال لها ازاي؟ قالت ومن الذي اوجد البذر الاول؟ فمرضيش يصرح لها اكثر، فقال لها يا مريم ايوجد شجر من غير ماء؟ قالت نعم. ومن الذي اوجد الشجر الاول؟ ايه الحكايه بتاعتك بقى؟ ايوجد مولود بغير والد؟ قالت نعم. فمن الذي خلق آدم من غير أب ولا أم؟ كنت انت بتسأل وعملت لف والدور، انا بقول لك الحقيقة. فقال اعلم ان الله على كل شيء قدير. فجلست هناك فترة من الفترات وهم عمالين يشيعوا بقى في القرية. حملت زكريا يوسف النجار اتهموها وهي اكرم نساء العالمين في عصره، بل ان النبي اخبر انه ما كمل من النساء الا أربعة من ضمنهم مريم ابنة عمران. الله اكبر. كان عندها كم سنة؟ لما تعدتش 17 يا اخوانا، يا كل الاحداث دي بنت صغيرة 17 سنة. انت معايا ولا ايه؟ ما تصلي على النبي محمد. يا له من منظر عجيب بقى، منظر عجيب في منتهى العجب. الله، راحت قعدت تحت جزع نخلة لما المخاض جالها. اسألوا بقى اللي بتولد ايه احساسك وبتبقي شكلك ايه ونفسك الدنيا كلها تبقى حواليك، منهم اللي يمسح على جبينك ومنهم اللي يمسح على شعرك ومنهم اللي يمسك ايدك يبوس فيها بنت صغيرة حملت وانتبذت من اهلها، ما حدش معاها خالص، حتى اللي كان بيكفلها زكريا. يا موقف عجيب ولحظة عصيبة على فتاة صغيرة السن. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جلست بجوار جذع نخلة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء سوى جذع النخلة. قالوا في بعض الروايات أن هذا الجذع لم يكن به سعف من نخيل، كان طاير ملهاش رأس أساسا. جلست مريم الصغيرة تنتظر مولد ابنها الذي بشرها به رب العزة جل وعلا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. الله أكبر. بكلمة من الله، كن فكان عيسى، كن فيكون. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. منتظر ابنه وفي نفس اللحظة خايفة على سمعته، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. خلاص. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. ملك اللي مبشرك يا مريم ورب العزة، ده انت شايف الآية، لكن العفيفة عفيفة، الطهرة طهرة، خايفة على سمعتها مع العلم انها عارفة ان عيسى جاء بكن فيقول. انما برضو كرامتها ما تسمحش ان حد يتكلم عليها كلمة واحدة حتى وان كانت صدقة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهي في اللحظة دي الدنيا حر وابتلت، ووضعت عيسى بن مريم فنظرت إليه وانشغلت وهي بتقول كده يا ليتني مت قبل هذا في أثناء آلام الولادة. فناداها من تحتها، في بعض الروايات بيقولوا ان هو عيسى ابن مريم، ما كانت متكئه في مكان كده. فناداها من تحتها الا تحزني، تبدا انا بقلد ما عنديش حاجه حتى اقتد بيه، ده انا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. قال لها قد جعل ربك تحتك ثريا. فنظرت تحت قدمها فوجدت عينا قد فارت بالماء بقدره الله. اي والله، عين من المي. أبويا فين؟ أمي فين؟ أنت مالك؟ ده اللي له أب بالدنيا ما بتسعوش، ما ظنك بمن له رب. إيه يا جدعان، فيه إيه؟ المسألة ما هيش سهلة، لابد أن نصحح عقائدنا، أن نعتمد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، الذي لا يموت، غيره يموت. خلي بالك حبيب، يقين. الشيخ مختار بيقول لك يقين، اليقين بالله. فناداها من تحتها ألا تحزني، احنا لسه معاك ما تخافيش، قد جعل ربك تحتك ثريا، الأكل والشرب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا. الله، ده الواحدة تبقى في حال الولادة يقول لك اوعى على احسن نسمة هوا تطولها ليجيلها حمى النفاس تطب فيها. اضعف وقت عند المرأة وقت الولادة، وقت الولادة. ولذلك لما بتموت في نفاسها بتعتبر شهيدة عندنا في الإسلام. بس ما تكون بتصلي بقى، ما تكون بتصوم، إنما مضيعة مفرطة وبتاع ومستنية أنها تولد وتموت، ما تستناش. اسمع بقى المنظر الجميل. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فقلي واشربي وقري عينا. طب يا رب لما اشوف الناس فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إيه؟ إذا خدت الأمر من الله إنها ما تردش. أصلا هترد تقول إيه؟ المظلوم احيانا لما بيلاقي ما فيش عنده ادله يثبت بيها بيبقى هيموت. فكويس ان واحد قال له ما تخافش. يعني مثلا انا حد اتهمني بحاجه، فجه مثلا ايه قالوا لي هنقبض عليك، فانا خفت، انا مظلوم، انا ما عملتش حاجه والله، ما بضرش حد، يعني حد قاعد هنا ما بضرش حد والله. فانا ماشي كده مثلا، يعني راح رئيس الجمهوريه قال لي ولا تخاف، والله المثل الاعلى ما تخافش. طب اقول لهم ايه؟ لو خدوني على اسمه هيبهدلوني على ما تيجي. قال لي ما تردش على حد. لا في ثقه صح، انا اخد ثقه. هو مين اللي قال لي؟ بيقول لي ما تهمكش حد، ما تردش عليهم. هيجي الضابط هيكلمنا حط رجل على رجل، صح ولا لا؟ الله، حط رجل على رجل. وانا مكلمه كمان. الله، ده الكلام جاي من مين بقى؟ لما تشوف حد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب أروح فين؟ روح له. فأتت به قومها تحمله، شافوهم بعيد قعدوا ينادوا على بعض، مريم جت، يا يهود اتجمعوا. مريم أتت، ما هذا الذي معها؟ اجتمع الأحبار ليكيدوا لمريم، وكلهم أراد إيذاءها، واتهموها في زكريا، ومنهم من اتهمها بيوسف النجار. زكريا مستقبلها معه وعلى أيديها ولد. فأتت به قومها تحمله، اهدى حاجة عجيبة برضه. في طبعا عدد قليل بس اللي مستني ان ربنا يبرأها، بس هم مش متوقعين ان الحكاية ده تحصل، خلي بالك. وكله بقى ايه؟ عاوزين جنازه يشفع فيها الاطب، والنساء بقى هي دي اللي كانت بتشفي المرضى، هي دي العفيفه الطاهره، والكل عمال يلقح ويضحكهم ويهزرهم، وهي ماسكه الولد الصغير كده عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اسمع بقى الكلام الرباني كده. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. تجبتي مصيبة يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه بالنظرة، بصت له كده، فأشارت إليه. راح ضحكين ضحكين، الحبر يمسك كده ايده ويعض على ايديه ويمسك. الله، مريم ان الفعل الذي فعلتها ذهبت بعقله، فاشارت اليه. ده بتشاور لنا عليه، يبص للاحبار اللي وراه وكل عمال يضحك، عاملين زي الفرقه اللي تبقى واحد يغني ويشاور لهم يروحوا شغالين بالموسيقى، يوصلهم كده ويقول لهم ايه؟ بتقول لنا كلموه، لقد ذهبت الفعل بعقلها يا رجال. والنساء يبصهم ويستهزئهم، بتقول ايه يا مريم؟ واحد مشاور. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كيف نكلم من كان في المهد صبي نكلمه إزاي؟ أجننت يا مريم؟ الفعل اللي عملتيها أصابتك بالهوس والجنون؟ فكبرهم قال لهم يا بتشاور لكم ما تكلموه وبضحك وكمان. فاللي كان عمال بقى صوته مرتفع في النص اللي هو كان مغطاز من إن سيدنا زكريا كفله، أنا بقى أريحكم من الحكاية دي كلها، خدوا الصادق لحد باب الدار. قال لها طيب أنا هكلمه، هكلمه. مين اللي أمرك بالصيام يا مريم؟ هم عارفين في صيام عن الكلام، من الذي أمرك بالصيام؟ الله الذي عصيتي وحملت من زنا وسفاح؟ فأشارت إليه. يعني مريم صغيرة في السن، خال بنتك عندها كم سنة يحصل لها الحاجات دي كلها ولوحدها؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطق الله عيسى بن مريم في التو واللحظة حين سأله الرجل من أنت أيها الطفل الصغير؟ قال إني عبد الله، نطق بقدرة الله، نطق بقدرة الله. فعاد الحبر إلى الخلف كأنه مسه مس من جنون. الله يا في إيه الحكاية؟ تخيل بقى عيل صغير، عيل صغير خالص، يعني شوف منظر الواد الصغير لما بينطق بتبقى فرحان بيه، بابا ماما ايه. تخيل بقى الصوت الجميل ده الصغير خالص بيقول بقى. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ده الكلام ده كله شغال. انت عارف لو قال إني عبد الله وسكت؟ لا لا أنا بتهيألي، لكن ده شوف الكلام قد ايه. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وركز عليه، وبرا بوالدتي. سيدنا يحيى قال ايه؟ ربنا قال عنه ايه؟ وبرا بوالديه. الاثنين هنا سيدنا عيسى ركز بنفسه، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بتوحد الحي الذي لا يموت. شفت الكلام قد ايه؟ شفت الكلام الجميل بتاع طفل صغير، يعني لسه مولود، لسه مولود نازل دلوقتي، لسه مولود نازل. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اختار ثلاث مواضع بقى بتبقى من أصعب المواقف على الإنسان. والسلام علي يوم ولدت، أصعب موقف لأنه بينتقل من عالم إلى عالم، ظلمات الرحم يخرج لنور الدنيا، ويوم أموت بيخرج من الدنيا إلى عالم البرزخ، لحظة صعبة، ويوم أبعث حيا من البرزخ للقيامة. اختار ثلاث مواضع اللي احتاج يعني يقول لك قال له ما تخافوش وأنا مش خايف. إذا كنت هتقوله بعد كده بقى ده صلب، لا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، حصلش الصلب. ده هو اللي قاله هو صغير وصدقوه. ما صدقوش ليه؟ ده رجعوا كأن بهم مس من جنون، الكل يمسك في التاني، انتهت مين ده؟ مين اللي بينطق؟ واستبشر زكريا والصالحون وهللوا وكبروا لله وهو ينطق الطفل الصغير عيسى بن مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انت بتقولش لا إله إلا الله ليه؟ لا إله إلا الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، تعالى اسمعوا، قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. يا حبيبي ده احنا لما نحتاج ولد بنحتاجه ليه؟ في أسباب للراجل مننا أنه يحتاج ولد. ممكن يقول لك أنا عايز ولد عشان يحمل اسمي بعد ما أموت. طب الملك الذي لا يموت محتاج ولد؟ على سبحانك يا رب، أنا عاوز ولد عشان يتقال عليه محمود أيمن، اسمي بقى يتذكر. إنما ربنا يحتاج ولد ليه؟ هو لا يموت. ثم إن الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا ويسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يحتاج ولد؟ طب إحنا بنحتاج الولد عشان الاسم. ممكن الراجل فينا يحتاج ولد عشان يقويه في العمل بتاعه بعد ما يكبر سنه، زي سيدنا زكريا ما كان شغال نجار كان عاوز ولد، قال لك أنا ضعفت وبتاعه وبتاعه، وما كنتش عاوز عشان يخبط وبس، لا ده عايزين يوحد الله. طيب يبقى الله لا يضعف، قوي. الله سبحانه وتعالى لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، فكيف يحتاج لمعين؟ هذا اتهام لجلال الله. ممكن الواحد يقول لك ايه، بيحتاج الولد عشان يكون ولد صالح يدعو له عند الله. طب ربنا يحتاج مين عشان يدعو له؟ وبعدين ده احنا كلنا بندعي مين؟ يبقى هو ربنا يحتاج ايه؟ العقل يميز اخواننا اللي عنده عقل. اسال سؤال بس، أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوا، فهل هذا إله؟ وهل خلت السبع الطباق من الإله إذا سوي في التراب وقد وراه؟ إذا سوي في التراب وقد وراه، وهل عاد المسيح إلى حياة، أم المحيي له رب سواه؟ فوا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطنا قد حواه، أعاش هناك تسعا من شهور لدى الظلمات ومن حيض غذا، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاتحا للثدي فيأكل ثم يشرب فيأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاذ مزاج، هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افترى، سيسأل كلهم عما افترى. أإله مع الله؟ إيه الحكاية؟ حكاية بسيطة ومفهومة، حكاية بسيطة ومفهومة. إزاي يكون إله يخش البطن وبعدين يطلع وبعدين يرضع وبعدين مش ممكن؟ وعجبا للمسيح من النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ ثم قالوا إن اليهود من بعد قتله صلبوه. لما حصل الكلام ده كله فأين كان أبوه؟ أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فإذا كان راضيا عما فعلوه فاحمدوهم لأنهم وافقوه، لأنهم عملوا اللي ربنا عاوزه، وإن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه. لكن احنا عارفين من ربنا قادر، ما توحدوه. مش محتاج الكلام ده يا جدعان، مش محتاج. فاحنا بنقول المسجد الأقصى حواليه بركة وحواليه آيات، ونسينا نعيش مع المسجد، عشان كده نسهلنا بالطبل والزمر والرأس والأفلام والمباريات. فبدأوا يحفروا تحته ويسقطوه وهيوقعوه. وإحنا برضو هما واحدة مع التانية، مرة واحد جالك فراح جاي شدت هدومك كده فأنت سبته، راح جاي طالع ضربك ألمين فسبته، راح داخل بيتك واخد زوجتك فسبته، خلاص هي المسألة كده. هما بيشوفوك الأول، هنحفر، لا اهدى شوية على ما نشغلهم، هنحفر ايه انت ما سمعتوش تبحفر بقى، هي كده بالظبط. أخي الحبيب، لا أريد منك إلا ما قال هذا الرجل، أن تقول حسبي الله وتدعو رب العزة جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يرزقنا حسن عبادته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلم بفضلك راية الحق والدين، وأعلم بفضلك راية الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم حقق في الإسلام آمالنا، اللهم حقق في الإسلام آمالنا، اللهم انصرنا على عدونا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء يا رب اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذ أخذ العزيز المقتدر. اللهم أسألك صلاة في المسجد الحرام وصلاة في الأقصى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا جميعا ووفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله. أيها الأحبة، قول الله أبلغ والموعظة أوجز وأفضل. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله